أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عندك مشكلة ومش عارف تعمل فيها ايه، عندك مشكلة بتواجهك في حياتك ومحتارة تعملي فيها ايه. مفيش حد مننا ما عندوش مشكلات بتواجهه، ازمات، لكن بيتعامل معاها ازاي. احنا يا شباب محتاجين ثورة تحدي، اننا ما نستسلمش لاي مشكلة مهما كانت. محتاجين نتبرمج دايما على المواجهة والتحدي والإقدام. لازم نتغير، لازم للمشكلة من حل، مفيش داء من غير دواء. روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. المؤمن دايما بيبحث عن العلاج، بيبحث عن الحل لما بتواجهه أي عقبة. أما غير المؤمن فدايما بيبحث عن المشكلة في كل حل. المشكلة بتبدأ مننا، المشكلة بتبدأ من قناعاتنا السلبية. مفيش مشكلة أكتر من داخلك، من طريقة تفكيرك. أنت بتفكر إزاي؟ أنت قناعاتك إيه؟ أنت شايفة الأمور إزاي؟ لو اتغيرت الحاجات دي هنتغير وهنحل مشكلتنا. روى الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. على حسب قناعاتنا، أنا بحسن الظن بالله ربنا بيعاملني بمقتضى ده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقناعاتنا هي اللي بتصنع المشكلة أو هي اللي بتحل المشكلة. تعالوا نشوف عقلية المواجهة، إزاي أقدر أواجه أي مشكلة في حياتي، إزاي ممكن أتحدى أي عقبة تقف قدامي. تعالوا شوفوا اللقطة دي في أخريات قصة موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا موسى عاش 120 سنة، 40 سنة في قصر فرعون الأول، وبعدين في مواجهة فرعون، وبعدين في تربية بني إسرائيل بعد ذلك. 40 سنة تنتهي بأن سيدنا موسى كان في أرض سيناء وأمر بني إسرائيل أن هم يدخلوا الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن اللي تربى على قناعات سلبية، اللي تربى على جبن، اللي تربى على خوف، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. اللي تربى على كده كانت عنده مشكلة، ما بيعرفش يواجه المشكلة. عشان كده كان في ناس عندهم عقلية المشكلة، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا لسيدنا موسى: ما نقدرش نعمل الكلام ده. ليه؟ اتربوا على المعاني دي، عقليتهم ممتلئة بالقناعات السلبية دي، بيفكروا بطريقة المشكلة مش بطريقة حل المشكلة. فتلاقوهم بعملوا ايه؟ ضخموا جدا المشكلة نفسها. قالوا: إن فيها قوما جبارين. وده أمر من الأمور اللي لازم نعالجه يا جماعة. اللي بيؤمن بأن الله هو الكبير العلي الأعلى المتعال، اللي بيؤمن بمقتضى الله أكبر، اللي بيؤمن بمقتضى إن الله على كل شيء قدير، لا بيهول المشكلة وبرضه ما بيهونهاش. مفيش حاجة اسمها إن فيها قوما جبارين، طالما أنا عبد الجبار وأنت أمة الجبار. فعشان كده كانوا بنضخمين جدا المشكلة. تاني حاجة هتلاقي دايما الانسان اللي بيفكر بطريقة المشكلة بيختلق الاعذار. دايما تبقى عنده شماعات: ما اقدرش، اصل هيحصل، اصل هيجرى على طريقة الجاز بن قيس اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي ولا تفتني. قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. على طريقة المنافقين لما اعتذروا فقال الله لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي دايما بيحط شماعات ما بيعرفش يواجه المشكلة. هتلاقوهم حطوا حدود وهمية في العالم الافتراضي. ممكن تلاقي ناس كتير جدا مشكلتهم انه بيفكر في المستقبل بطريقة سلبية. اصل ممكن يحصل ويجرى، تلاقي زوجات تبعت لي تقول لي: اصل هو هيجوز عليا، اصل هو هيطلقني، اصل هو ناوي يعمل لي، وانا ما اقدرش اعيش لو هو ده حصل. ليه الحدود الوهمية؟ ليه بنفكر بالطريقة السلبية؟ ليه ما عالجش من اللحظة؟ ليه ما عملش زي ما علماء النفس بيقولوا اني افكر بطريقة هنا والان، دلوقتي المطلوب مني ايه؟ وفي المكان ده الواجب المحتم علي ايه؟ حط حدود وهمية في اذهانهم وما قدروش انه يكسروا الحواجز النفسية دي. تلاقي فيهم انه ما عندهمش تحمل للمسؤولية، بيلقي المسؤولية على الغير. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، انا لن ندخلها ابدا، ولا تفكر انا ما اقدرش. بيفكر دايما بانه المشكلة مش مشكلته. عقلية وانا مالي، هو النصر متوقف علي انا، انا ماليش دخل في الموضوع، انا هاهنا قاعدون. تلاقي الرسائل السلبية اللي بيتكلموا بيها متبنيين فكرة سلبية طول الوقت، احنا مش قد الناس دي، احنا ما نقدرش نعمل كده، احنا دايما عنده رسائل سلبية. تعالوا بقى شوفوا اصحاب المواجهة للمشكلة هيبقوا ازاي. سبحان الله، بعد رسالة استمرت قرابة 70 أو 80 سنة في بني اسرائيل، رسالة سيدنا موسى، يطلع باثنين بس، يطلع باثنين بس. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بصوا العقلية دي اللي بتواجه المشكلة، أول حاجة تجدوا فيها القوة والصدع باللي شربته قلوبهم من معاني الإيمان. تلاقي فيهم القوة اللي مستمدها أنهم لا يخافون إلا من الرحمن، لا يخافون في الله لومة لائم. تلاقي عقلية بتفكر بالمبادرة، بادر قبل أن تغادر، بفكرة الإقدام لا الإحجام، فكرة أنه دائما أبدا لا تسيطر عليهم إلا معاني الشجاعة مش معاني الخوف والخور والجبن. ناس عندهم حسن ظن بالله، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هم يعرفوا منين؟ لكن ظننا في ربنا كده إنه مش هيضيعنا. تلاقي عندهم رسائل إيجابية، ما عندهمش رسائل سلبية. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ادخلوا عليهم الباب. متعلقين بربنا، رميين حمولهم على ربنا، متوكلين عليه سبحانه وتعالى. هم دول أصحاب عقلية المواجهة مش عقلية المشكلة. واجه مشكلتك، فكر بطريقة إيجابية، لازم تتحل المشكلة. مش هينفع تبقى قاعد تقول معرفش أصلي قيام، أنا للأسف الشديد منتكس، أنا أحوالي سيئة، أنا مش عارف أعمل إيه في الشهوة، أنا مش عارف أخلص من مشكلة الوالد والوالدة، أنا مش عارف أعمل إيه في المجتمع اللي رافضني، أنا أعمل إيه في المشكلات دي. وطريقة تفكيرك السلبية هي اللي بتصنع المشكلة. وانت قاعدة حاطة ايدك على خدك وقاعدة تقولي طب وانا اعمل ايه؟ الفتن شديدة وخطافة والقلوب ضعيفة، انا سني بقى كذا ولسه ما تزوجتش، انا خايفة قطار العمر يجري بيا وظروفي، انا حاسة ان انا من حيث الجمال انا انسانة عادية، ودلوقتي الشباب بيفكروا بطريقة سيئة جدا في اختيارات شريكة الحياة، انا يبدو اني مليش حظ في الدنيا. طول الوقت وانت بتدي نفسك رسائل سلبية، مش هينفع هذه الطريقة. انما انا عندي حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. طب انا اعمل ايه؟ والدي ووالدتي رافضين حجاب الشرعي، انا اعمل ايه؟ انا مش عارف اطلب علم. طول ما انا بفكر مش قادر، يبقى مش هينفع. امال ايه؟ عقلية لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما هيكون. وظني في الله لن يخيب. الله امرني بالحجاب الشرعي، الله امرني بسمت الصالحين، الله امرني اني اطلب العلم الشرعي واحفظ قرآن وان انا ابقى على طريق الرحمن حتى لو المجتمع كله بيعتبرني ارهابي ولا متطرف ولا متشدد ولا حتى ولو كل الدنيا وقفت قدامي لو اجتمعوا على ان يضروني. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن هذا الموقف بعد احد، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. واجه مشكلتك. اول شيء عايزين نتواصل به، عايزين نواجه المشكلة بيسر، لا نضخمها لا نهولها ولا نهون منها. في الصحيحين عن انس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه لا تقطعوا عليه بولته. كان بأبي هو وأمي ونفسي نبي الرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال، طبعا مصيبة يعني واحد بيعمل شيء خارج عن الذوق العام ومش محترم حرمة المسجد، واحنا بنتكلم على انهي مسجد؟ ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة. في واحد ده يتعامل مع الموضوع بالشكل ده ويبتدي يقول ازاي يحصل حاجة زي كده وازاي يكون الامر كده ويهول جدا من الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع المشكلة؟ قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هو لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فكبه عليه وانتهت المشكلة. عقلية دائما أبدا بتفكر بيسر ببساطة في الحل، لا بتضخم الأمور، إنما بعشتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الوصية الثانية لا تضرب رأسك في الحائط، ثمة أبواب كثيرة. ناس لما بتعالج مشكلتها للأسف بتفكر دايما بطريقة واحدة، أنا مش قادر أقوم الليل، أنا إنسان مش صالح، أنا ربنا لعني، أنا ربنا رفضني. دايما بيفكر بعقلية مش قادر أو بعقلية مفيش فايدة، عقلية الإحباط. احنا نقول لا، دايما إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ شوفوا عقلية الحل بقى، بيقول لهم لازم كل واحد يتصدق. في واحد بقى أول ما يسمع الكلام ده طب لا حول ولا قوة إلا بالله، طب أعمل إيه في نفسي؟ النبي بيقول لنا نتصدق وإن الصدقة بتطفئ الخطيئة وبتضاعف بسبعمائة ضعف وأنا معيش فلوس، هو ربنا ما بيحبنيش. في عقلية كده من أين أتصدق ليس لنا أموال. بصوا بقى عقلية الحل، بص عقلية مواجهة المشكلة. قال إن من أبواب الصدقة التكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظمة والحجر، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يبقى، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث تغيث هذا الملهوف، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة. الدين مش هيقف على بعض الأمور اللي انت مش قادر عليها دلوقتي، أصلنا مش فالح في طالب العلم، أصلنا مش قادر أتعبد بالشكل الكافي، أصلنا مليش حظ في الدعوة إلى الله، أصل أنا مش عارف. مفيش حاجة اسمها كده، في دايما بدائل عندك، بتفكر بطريقة الحل مش بطريقة المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في أبواب كتير، إذا لم تستطع هذا فاصنع هذا، ويحول المسلم بهذه الطريقة إلى إنسان فعال إيجابي. الأمر الثالث، كن جزءا من الحل ولو بابتسامة. خليك دايما بتفكر في الموضوع بطريقة فعالة وإيجابية، ابتسم الموضوع هيتحل والله، بس اهدى وفكر وهتلاقي الموضوع هيتحل. لا يا شيخ هيتحل ازاي، ده انا اسير شهواتي، ده انا بعمل عادة سرية بقالي 15 سنة، ده انا مدمن مواقع اباحية، ده انا هتتحل والله. لا اصلا خلاص انا هيئست من نفسي، ما هي دي المشكلة، القناعة السلبية. لكن بحول الله تعالى وقوته هتتحل. وهقول لك حاجة على طول من غير ما تفكر في اشياء كثيرة، هدلك على فكرة ظريفة جدا. حضرتك تؤمن ان الله على كل شيء قدير؟ طب حضرتك اللي انت بتفكر فيه ده شيء ولا مش شيء؟ شيء. طب والله على كل شيء قدير، بس خلصت المشكلة. شفت الموضوع سهل ازاي؟ فكر كده، ممكن ابتسامة تخلص لك المشكلة. في الصحيحين عن انس قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. النبي صلى الله عليه وسلم لابس لبس تقيل شوية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، كتف النبي أثرت فيه هذه الجذبة. راجل صعب حبتين، طريقته فيها شيء من سوء التصرف وسوء الخلق، ومسك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسكة السيئة، ولغاية ما اتأثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم من أثر فعل هذا الرجل. تتصرفوا ازاي لو واحد عمل معاك الموقف ده وراح شدك كده من هدومك قدام الناس بالطريقة دي؟ تتصرف ازاي لو واحدة عملت معاك حركة قريبة من ذلك؟ تعملي معاها ايه؟ فإذا بالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مر لي من مال الله الذي عندك، اديني فلوسي، عايز فلوس. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. ياه على سمو الأخلاق، ياه الموضوع خلص كده. خلص كده والله، تبسمك في وجه أخيك صدقة، عادي جدا. كن جزءا من الحل ولو بابتسامة. واجه مشكلتك بعقلية الحل، مش بعقلية اختلاق المشاكل، مش بعقلية تهويل المشاكل، مش بعقلية استخفاف بالمشاكل. بيحكوا في كتب التنمية البشرية عن هذا المعنى، بيقولوا أرسلت شركتين لصناعة الأحذية مندوبيها لمدينة في أفريقيا، وقالت اعملوا لنا دراسة جدوى، هل ممكن ننشئ مصنع في هذه المنطقة ولا مش هينفع؟ فالمندوب الشركة الأولى بعت رسالة قال فيها أرسلوا إلي بسرعة تذكرة الطيران، فالقوم هنا حفاة ومش ممكن ننشئ مصنع أحذية. الرسالة الثانية للمندوب الثاني أرسلوا إلي بسرعة تذكرة الطيران، فالقوم هنا حفاة والمجال مناسب جدا لكي ننشئ مصنع أحذية. هو كده في واحد بيفكر انه يوجد الحلول، واحد بيفكر في ان المشكلة مش ممكن تتحل. واحد بيسألوه دكتور في تخصص علمي مرموق، بيقولوا له ما كان سبب تفوقك وسبب نجاحك؟ قال لهم اصلنا والدي توفي وانا ابن 4 سنين، عشان كده من اللحظة دي حسيت ان انا لازم اتحمل مسؤولية وان انا ابقى شيء في هذا المجتمع لاني تحملت المسؤولية من بدري. بيسأله واحد تاني مدمن، ايه يا ابني اللي وصلك لهذه الحالة من الضياع والفشل؟ قال لهم اصل ابويا توفي وانا ابن 4 سنين. هو ده، انت بتفكر في المشكلة ازاي؟ لو غيرت نظرتك للمشكلة، لو غيرت طريقة تعاملك مع المشكلة هتتحل والله المشكلة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يغير القناعات السلبية اللي عندنا. واحد في ابتلاء شديد، ايه الابتلاء؟ نزل به مرض ضاع منه مال. واحد في ابتلاء شديد لغاية النهاردة ربنا سبحانه وتعالى مش موفقه في امور كتيرة في حياته، لغاية النهاردة بقى عنده 30 سنة ولسه ما اتجوزش، هي اتأخرت جدا في هذا الامر، اولادها طالعين عاقين بيها مشاكل. شوفوا بقى النبي يغير القناعات السلبية ازاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن. والله المؤمن ده عجيب قوي يا اخواننا، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في كل الاحوال قدر الله لا ياتي الا بخير. هي دي الطريقه اللي احنا عايزين نفكر بيها، عايزين ما نعقدش المشاكل، عايزين ما نهولش المشاكل، عايزين ناخد الموضوع بيسر وانسيابيه، عايزين نفكر بطريقه عمليه وطريقه ايجابيه، عايزين نعرف ان المشكله بتبتدي من جوانا مش من شيء تاني. لازم افكر بعقليه التحدي والتصدي لكل الامور النفسيه اللي بتعقني عن اني احل مشاكلي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيواجه مشكلات زي مشاكلنا، مشاكلنا احنا كشباب، لما يدخل عليه الشاب وشاب بيعاني الامرين من خطر الشهوه، ويوصل بيه الامر انه يتجرا ويدخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا لا اطيق هذا الامر، انا مش قادر اعمل ايه في نفسي، ائذن لي في الزنا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع المشكله ازاي؟ هيتعامل بمنتهى الحنكه والدرايه التامه بنفسيه الشاب ده، وازاي يقدر يغير قناعاته السلبيه. هو محبط وهو في نفس الوقت عنده سعار الشهوة، مش عارف يعمل ايه في خطر الشهوة، ووصل بيه الحال ان هو مش شايف الا بقى رخصة في حاجة زي كده، زي شباب بيقولوا ما فيش حل بقى الا ان احنا نتجوز عرفي، ما فيش حل بقى الا ان الواحد على الاقل عشان ما يقعش في الزنا يبقى مدمن عادة سيئة. فبيفكر بالطريقة السلبية، بيفكر في حلول حرام، في حلول تعقد المشكلة مش بتحل المشكلة. فيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه نفسيا الأول ويعالجه عقليا الأول، ويبتدي يوصل معاه إلى قناعات إيجابية. أترضاه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ لا. طب ما هو برضو كل الناس كده، وعشان ما تتردلكش، عشان كما تدين تدان، عشان ما يبقاش جزاء الذنب ده اللي ما تقدرش تستحمله كبني آدم، فيفكر بطريقة إيجابية. وبعد كده يبتدي يعالجه إيمانيا، هو محتاج احتواء ومحتاج عشان الفراغ النفسي والعاطفي اللي عنده، محتاج حضن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحط ايديه على قلبه ويقول له اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، فتنتهي مشكلة الشاب. وبعد كده ما يبقاش فيه أدنى إشكال لهذا الشاب. هتيجي تقولوا لي ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما هو النبي عمل كده علشان إحنا نتأسى بيه بعد ذلك، ونعرف إنه مهما كانت المشكلة ضخمة وكبيرة لها حل، وحل ممكن يكون أيسر مما نتصور. هو ده، شوفوا كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يواجه العديد من المشاكل. وأقرب حاجة شوفوا غزوة أحد، شوفوا غزوة الأحزاب، شوفوا فكرة حفر الخندق، وإزاي يبقى حل رائع أمام مشكلة عظيمة جدا في التوقيت ده. شوفوا في غزوة مؤتة اللي استشهد فيها 3 من قادة المسلمين، وبعد كده يحمل الراية خالد بن الوليد سيف الله المسلول ويواجه المشكلة بمنتهى القيادة القوية والحنكة، ويكون له في آخر الأمر النصرة. هو ده، احنا علينا نتعامل بهذا المنطلق النبوي. يا شباب انا عايز من واجه مشكلتك انك تغير قناعاتك، انك تعرف ان الهروب من المشكلة عمره ما يكون حل للمشكلة، انك تقعد سايب الامر لغاية ما يكبر يكبر يكبر وبعد كده يبقى سجن مش قادر تقوم منه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بقت كلبشات، موضوع الشهوة اللي انت مش عارف تخلص منه، موضوع تعطل الزواج اللي انت تعبك، موضوع البيت وفتن الواقع، موضوع الظلم والقهر والاستعباد والاستبداد اللي جايب لك احباط، موضوع المشاكل دي كلها عايزين نواجهها، ونواجهها بقوة، ونواجهها بنفسية التحدي. مش هنهرب، مش هنفشل، مستعينين بالله تبارك وتعالى، رميين حمولنا على ربنا سبحانه وتعالى. واحدة ارسلت على احد المنتديات النفسية بتعرض مشكلة، وشوفوا طريقة التفكير وشوفوا طريقة المعالجة. بتقول انا بنت عندي 22 سنة، اتميت دراستي الجامعية ادارة اعمال من حوالي سنة ونص، بصراحة انا ما قمتش باي شيء جاد لكي اعمل بشهادتي، انا اصبحت اشعر بالفشل، انا ماليش قيمة في هذه الحياة، انا خسرت معظم اصدقائي، انا حاسة ان الناس بتبتعد عني، خايفة من انه الامور تزيد اكتر من كده، انا بقيت بحب العزلة، انا بقضي اغلب وقتي في سريري، انا وزني قل جدا جدا بشكل ملحوظ جدا، انا مش عارفة هو انا عندي اكتئاب، انا بقيت انهار من البكاء عدة مرات بشكل فظيع جدا، وبقيت عندي قلق مستمر، انا حاسة ان كل الناس بتكرهني، انا بحس ان انا كره نفسي اصلا، انا بفكر ساعات لولا ان انا عارفة انه حرام ان انا انتحر، انا مش قادرة اتحمل المشاكل اللي انا فيها، انا فاشلة، انا مش قادرة اعمل اي شيء عدل، انا بشعر به ان انا منهارة في الاعصاب طول الوقت، مشكلتي النفسية دي ليها علاج ولا ملهاش، انا حتى انه ملهاش علاج. عارفين الرد يبقى ايه؟ الرد كان كالتالي: استرخي تماما واعيد النظر في حياتك بشكل اخر، ضعي صياغة جديدة لهذه الحياة باهداف جديدة باحلام جديدة، ممكن تتحقق وممكن ما تتحققش، لكن هنحاول. الهروب من المشكلة مش حل للمشكلة، احنا لازم نوجد دايما بدائل، ونفكر بطريقة ذكية في التعامل مع المواقف، لازم يبقى عندنا الجرأة النفسية على التغيير والمقاومة، لازم نكلم نفسينا ونوصل لعقلنا معاني التفاؤل والإيجابية، بإذن الله هكون أحسن، والله بكرة أفضل، والله بكرة هيكون أحسن، والله. وبتحلف ايه؟ ايه اللي مخليك يعني بتحلف كده من غير ضمانات؟ عشان حسن الظن بالله، علشان حسن الرجاء في الله، عشان ربنا كريم واكرم ومنان، عشان ربنا معطي، وربنا سبحانه وتعالى احن علينا وحنانا من لدنا، عشان ربنا ارحم بينا، عشان ربنا سبحانه وتعالى حتى وهو بيبتلينا ليهذبنا لا ليعذبنا، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون، عشان نرجع له، عشان نتأوه له، عشان نخضع له اكتر، عشان نتضرع بين ايديه اكتر، بيحبنا كده عباد لله تبارك وتعالى اذلة بين يديه سبحانه وتعالى. بفكر بشكل ايجابي، بفكر لما يكون القدر مر انه والله من الليمون سنصنع عصيرا حلوا، حتى ولو كان مر احنا هنصنع من هذا الليمون عصيرا حلوا، ومن المحن ستأتي المنح. الطريقة في التعامل تبقى كده يا شباب. الناس اللي بتشتكي من مشكلة القلق والتوتر والضغوط النفسية بسبب مؤثرات سواء بقى داخلية سواء خارجية، سواء الأوضاع السياسية والاجتماعية ولا الحالة الخاصة اللي يكون صاحب القلق ده فيها الآن طول الوقت، متوتر طول الوقت، يشعر به أعراض التوتر ده: سرعة في ضربات القلب، عرق زايد، أرق مستمر، عدم تركيز، كآبة، ساعات يحس بألم في الرقبة وفي الظهر، زي ما الأطباء ما بيقولوا. أسباب التوتر لو رجعنا لها، بصينا مثلا على مثال عائلة من العائلات، الأب شغال طول اليوم بيعاني من توتر رهيب بسبب العمل ومشاكل العمل والجري على لقمة العيش والخوف من عواقب الأحوال الاقتصادية وخايف من بكرة. الأم متوترة طول الوقت بسبب أفعال الولاد وتربيتهم وتدريسهم وأعمال البيت وخوفها على زوجها، وممكن النهاردة يكون في نوع من الفتور في العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، ففي توتر مستمر خايفة لحظة يحصل في الأمور أمور فتبقى متوترة. نفس الكلام الأولاد من أول بقى المدرسة وضغوط الأهل المتواصلة والواجبات اليومية وصعوبة الامتحانات وحنتعامل إزاي مع الزملاء، تحديات طول الوقت والتوتر طول الوقت، والعوامل الخارجية كل حاجة في حياتنا تدعو للقلق وللتوتر. ناهيك بقى عن أن يكون شخصية البني آدم نفسه فيها هذا المعنى، أنه دايما الآن أواجه مشكلة التوتر إزاي، أواجه مشكلة القلق إزاي. سر نجاح العلاج في أنه هذا الإنسان يفهم أنه بلسم السكينة والطمأنينة وراحة البال والهدوء يبدأ من حسن الحال مع الله، يبدأ من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا والله القرآن والذكر يا راحة ما بعدها راحة، يا ده الواحد كان في حال وبقى في حال. هو كده النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، تخلص الهموم والقلق والتوتر والمشاكل بمجرد ان بلسم ذكر الله يلامس القلب. انت محتاج ايها المتوتر الان، انت محتاج تغمض عينيك وتتنفس ببطء وهدوء وتتخيل في خيالك شيء جميل، وما فيش اجمل من انك تتخيل الجنة التي اعدها الله لك بيده، وتتخيل لحظة ان انت واقف امام ربنا سبحانه وتعالى للنظر الى وجهه الكريم، وتعيش إحساس أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. الدنيا تهون وابتلاءات الدنيا تهون ومشاكل الدنيا تهون، وتواجه مشكلتك بمنتهى راحة البال. أنت محتاج تنظم وقتك وتخطط بطريقة جديدة ومختلفة، وتستعين بالدراسات الحديثة في الإدارة والتنمية البشرية، تغير لك حاجات كتير في حياتك مجرد ان انت تدرس كورس عن إدارة الوقت، عن فنون القيادة، عن مهارات التواصل، هتغير لك حاجات كتير قوي في حياتك مجرد ان انت تعرف تعمل التوازن ما بين متطلبات النفس ومتطلبات الحياة وواجباتك الشرعية. مجرد ان انت تعرف تعمل التوازن ده، ان تعطي كل ذي حق حقه، فيبقى في يومك جد ولعب، يبقى في يومك ضحك وبكاء، اضحك وابكى، يبقى في يومك خوف ورجاء، يبقى في يومك ممارسة هواية ونشاط رياضي وقيام ليل وصيام وجدية في التعامل. انت لو بقيت الانسان ده وانت لو بقيت كده مفيش مشكلة. عايزين نواجه المشكلة بموضوعية بمنتهى الواقعية، عايزين نبقى شجعان واحنا بنواجه المشكلة، ما نأجلش ما نهملش ما نتجاهلش، وناخد الخطوات الذهبية دي لحل اي مشكلة بتواجهنا. نبتدي بالحلول الإيمانية. واحد، ان تتعلق بالله وتتوكل عليه. حسن الظن بالله، التعلق بالله بالودود سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. استعن بالله ولا تعجل، هو ده حل إيماني. مفيش أجمل ولا أحلى ولا أضمن ولا أوثق ولا آكد في التغيير منه. الأمر الثاني، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. لو المشكلة مشكلة علاقات بالناس، مشكلة متوترة في داخل البيت، الزوجية، علاقتك بالأولاد، علاقتك بأصحابك في الشغل، علاقاتك بشكل عام، حلها هذه الكلمة الذهبية، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. الحل الثالث الإيماني الدعاء. والله الدعاء، الدعاء الذي يرد القضاء، الدعاء اللي هو العبادة، الدعاء اللي هو الحل السحري العجيب، الدعاء سلاح المؤمن، سهام الليل، ادعو وأنت موقن بالإجابة. الدعاء اللي لابد لك إن كان دعاء مقبولا إن شاء الله، ما يكونش فيه دعاء بتعدي، ولا يكون فيه دعاء بشيء حرام ولا شيء من هذا، إنما الدعاء المقبول إن شاء الله لازم ليه مكافأة، يا هتغفر لك ذنوب هذه الدعوات، يا هترفع عليك درجات وربنا سبحانه وتعالى سيعد لك شيئا في الآخرة، يا إما ربنا هيعجل لك اللي انت تريده ده وتتحل المشكلة، بس تبقى موقن بالإجابة. ادعي ادعي واستمر في الدعاء، اوعى تيأس، اوعى تقنط، اوعى تقول انا بقالي كذا وكذا بدعي على كذا وما بيحصلش، وبدعي ان يحصل كذا وما حصلش. هذا التعجل اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يتعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. حنظل ندعي، وكل دعوة بخبط على باب ربنا، واحنا ملناش غير باب ربنا، وحنظل نطرق على الباب حتى يفتح، ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. رقم 4 في مواجهة المشكلة، عايزين احتساب وصبر. المسلم يحتسب كل شيء، يحتسب الأجر عند الله عز وجل إيمانا واحتسابا، شعار المؤمنين في كل زمان، الأعمال بالنيات، لكل امرئ ما نوى، أنا محتسب الأجر عند الله عز وجل، فبيهون علي أي شيء، أنا عارف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع حتى يعطي، أنا متأكد واثق في الله سبحانه وتعالى أن من المحن ستأتي المنح. هو ده صبر واحتساب للأجر. صبر يبقى الزمن جزء من العلاج، يبقى ما فيش عجلة، يبقى ما فيش تعجل في قطف الثمرات. صبر، حنظل واقفين على باب ربنا صابرين محتسبين، وحنتجاوز هذه المشكلة. من الحلول العملية بقى لحل المشكلة انك تغير طريقة التفكير، زي ما قلنا تعالوا نحط مشكلة، مثلا مشكلة طالب عايز يطلع الاول على دفعته، ومشكلته انه مادة الكيمياء مثلا صعبة جدا بالنسبة له، عليه انه يعمل ايه؟ 1 تحديد المشكلة. المشكلة انا اريد ان احصل على امتياز في السنة دي، والعائق مادة الكيمياء. طيب يبتدي يحط حلول بديلة، يعني يفكر بعقلية الحل. انا لازم اخد مجموعة، لازم اشوف لي مدرس خصوصي في المادة دي، المادة دي انا لازم اذاكرها اكتر من اي مادة تانية، انا هحاول احمل بعض الفيديوهات اللي موجودة دلوقتي بكثرة على النت لشرح المادة دي، انا لازم اسأل مدرس او المدرسين الكبار في المدرسة عن كل شيء بيقف معايا. عنده عقلية الحل، ويبتدي في المرحلة الثالثة بعد تحديد المشكلة ووضع الحلول البديلة، يبتدي يحط مقاييس يعرف من خلالها هو حل المشكلة بجد ولا لا. المقياس انا السنة دي في المادة دي لازم ما اقلش عن كذا، انا السنة دي ان شاء الله هعمل كذا، يبقى حدد المقياس. المقياس انه مش اقل من انه مثلا لو مادة من 50 درجة مش هيكون اقل من 45. حدد المقياس ويبتدي بعد كده يحط الحلول المناسبة بالنسبة له ويضع هذه الحلول في حيز التنفيذ ويقوم بالعمل، سواء بقى هيجيب مدرس خصوصي ولا هيلتحق بمجموعة ولا هيراجع بالطريقة دي زي ما احنا حطينا في الحلول البديلة، ويبتدي ينفذ ويقيم الأمر ويحط دايما دايما لنفسه أشياء تنمي قدرته على مواجهة هذه المشكلة. لازم نفهم ان احنا محتاجين نتعامل بهذا الامر المختلف في كل ما يعترضنا من اشكاليات في واقعنا. عايز احكي لكم قصة ولعلها تفي بمضمون هذا الدرس، قصة مزارع وحصان. بيقولوا ان حصان احد الفلاحين وقع في بئر عميقة والبئر دي كانت جفة مياهها. المزارع الغلبان البسيط قعد يبحث عن اي وسيلة عشان يطلع الحصان من البئر، ملاش. قعد يفكر ويفكر وقت طويل لغاية ما اقنع نفسه، بصوا بقى عقلية المشكلة، عقلية الفشل، ان الحصان ده اصلا عجوز وانه عشان يطلعه هيدفع فلوس كتير قوي قوي اكتر من انه يشتري حصان جديد، وان البير اصلا كانت جافة فملهاش لازمة، فالحل انه يردمها ويدفن بالمرة الحصان ويبقى عمل حل للمشكلتين في ان واحد. طبعا هو محلش المشكلتين، انه هيتخلص من البير الجاف وهيدفن الحصان. فجمع الناس والحصان قاعد طول الوقت يصرخ يصهل بصوت عالي جدا كأنه بيطلب النجدة، لكن الفلاح كان خلاص خد القرار انه هيردم البير. وبالفعل بدأ يجمع مجموعة من الناس ويرموا التراب على الحصان عشان يردموا البير، لكن لقوا مفاجأة، لقوا انه الحصان كل ما ينزلوا تراب يقعد ينفضه عن ظهره وينط ينط لغاية ما يبقى فوق التراب ده، كل ما يردموا عليه اكتر كل ما هو يقعد يقفز يقفز بصورة كبيرة جدا، وطول الوقت عنده التحدي ده، ياخد خطوة الاعلى ياخد خطوة الاعلى لغاية ما اقترب من فوهة البئر، فطلع الحصان وقفز قفزة عالية وبسيطة جدا ووصل الى خارج البئر بسلام. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده، تلقي باوجاعها واثقلها، وكلما حاولنا ان نتناسى هذه الهموم بطريقة سلبية بتزداد الامور سوءا. لكن المشكلة اللي هي ممكن تكون حفن التراب لازم تعمل زي الحصان هنا، تنفضها عن ظهرك وتتغلب عليها وترتفع خطوة الأعلى، انفض جانبا وخذ خطوة لأعلى، تجد نفسك يوما ما على القمة. لا تتوقف ولا تستسلم أبدا، مهما شعرت أن الآخرين يريدون أن يدفنوك اجعل قلبك خاليا من الهموم، اجعلي عقلك خاليا من القلق، عيش حياتك ببساطة، اكثري من العطاء، توقعي الصعاب، غيري قناعاتك السلبية، فكري بطريقة ايجابية، ادي نفسك محفزات طول الوقت، ومحفزات مصدرها الايمان، مصدرها التفاؤل، كان يعجبه الفأل وكان يقول الطيرة شرك، مصدرها حسن الرجاء في الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل رحمته فوق غضبه سبحانه وتعالى، ربنا جعل الرحمة أعلى شيء، الرحمن على العرش استوى. نفكر بطريقة الرجلين، طريقة الإقدام ادخلوا عليهم الباب بتحدي، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا، بصمود وثبات تتحل المشكلات. عايزكم تواجهوا مشكلاتكم. واحنا عملنا السلسلة دي اللي الشباب اقترحوا انها تبقى باسم سرك كبير، علشان الناس يبقى بيننا وبينهم تفاعل، ونحاول نمد ايدينا لبعض على طريق الله عز وجل، وبإذن الله تبارك وتعالى نجاوب على مشكلاتكم كل ما يتيسر، ونبتدي من كلامكم انتم، من مشكلاتكم انتم، من واقعكم انتم، ان احنا نحاول بكل قوة نواجه هذه المشكلات. النهاردة قلنا واجه مشكلتك بشكل عام، كل واحد هتبقى ليه مشكلة خاصة، بس لو فكر في الكلام اللي انا قلته النهاردة وبدأ يغير قناعاته السلبية هيبقى ساعد بنسبة 90% على حل المشكلة. مش هيبقى ناقصه الا شوية خبرات وبعض المساعدة على اتخاذ قرارات، وهتتحل مشاكلنا بفضل الله عز وجل. ايدي في ايديكم ونواجه مشكلتنا مع بعض في سرك كبير، واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يأخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.